جزاكم الله خير بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم وختم لنا ولكم بالصالحات. يقول السائل: متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ من أراد أن يكمل فإنه إذا خرج بعد المغرب فلا حرج عليه، وإن كان يريد أفضل وأكمل كما ذكر بعض العلماء أنه يصلي الفجر ثم يخرج. أما من تعجل مثل بعض الأخوان يقولون أهلهم بعيد ويريدون أن يذهبوا إليهم ويشاركوهم في عيدهم وفي إخراج زكاة الفطر وإلى آخره، ما نقول هذا محرم وممنوع، لكن نقول لكم قطعتم اعتكافكم قبل كمال الأيام المفضلة، ونسأل الله القبول للجميع. يقول السائل: هل من فطر صائما ونوى بذلك الكفارة لعجزه عن الصيام في رمضان يجزئه هذا الإفطار؟ إذا قدم له وجبة كاملة وفعلا أكلها، فكان أنس رضي الله عنه لما كبر سنه وعجز عن الصيام، أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، طال عمره حتى بلغ سنا لا يستطيع معه الصيام، فإذا كان آخر ليلة صنع قصعة من الثريد وهو أنفس الأطعمة ودعا 30 مسكينا وأطعمهم. فإذا كنت أيها السائل أو غيرك في حاجة إلى أنك تطعم أو تكفر، فإذا أعطيت المسكين وجبة كاملة وتعرف أنه في حاجتها أو أكلها عندك فلا بأس، اقتداء بأنس رضي الله عنه. أما أنك توزع طعام مطبوخ على بيوت أو على ناس وأنت ما تدري، قد يكون بعضهم قد أكل ثم هذا اللي أعطيته سيفسد فتكون ما تبرأ ذمتك، فأنت تأكد. والأولى والذي تبرأ به الذمة أن توزع طعاما غير مطبوخ حتى أن المسكين يتصرف به متى شاء. قل السائل: هل إذا قرأ الإمام هل له أن إذا كان في صلاة النافلة كتراويح والقيام، هل الأفضل أنه ينصت للإمام ويستمع، أم له أن يذكر الله ويستغفر عند الآيات التي يقرأها الإمام كما جاء في حديث ابن عباس؟ هو الإنصات للقراءة، هذا هو إنصاتك للقراءة، إنصات صحيح وتدبرك مع الإمام، هذا هو الذي سيذكرك بالآيات التي فيها وعد أو وعيد أو تسبيح، فإذا مر تسأل وتستعيذ وتسبح وأنت على خشوعك. لكن الممنوع هو أنك تأخذ مصحف وتتبع مع الإمام، هذا هو الذي يشغلك ولا تستفيد. قل السائل: كيف يكون يمكن الجمع بين حديثين، الأول أن المرء يموت يبعث على ما يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، حديث الآخر إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها؟ هذا لأن الأعمال بالخواتيم، الإنسان يبعث أو يموت على ما عاش عليه على آخر خاتمته لما مات، حينما استقام بعدما كان منحرف هداه الله فمات على ذلك فيبعث على ذلك، يعني يبعث مسلم، وتعتبر خاتمته هي خاتمة عيشه في الدنيا، ويعتبر حسن الخاتمة ناسخ لما كان عليه من فعل السوء. وهذا من فضل الله أن الله عز وجل يعاملنا بحسن الختام ويختم لنا بالصالحات إذا صدقنا مع الله. وأما كونه قد يعيش على الشقاوة حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، يعني دخول الجنة يعني الموت، ما يدخل الجنة حتى يموت، هذا دليل على أن الله عز وجل يعامل الإنسان بالختام، إن ختم بخير وإن ختم بشر. والله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة، فبعض الناس ربما تمضي حياته بالكفر والمعاصي ولكن اسمه مع السعداء، فيهديها الله في آخر لحظة فيسلم فيدخل الجنة برحمة الله، تكون آخر لحظاته هي اللي ختمت عيشه فيبعث على ذلك، لأن الأعمال بالخواتيم. والعكس بالعكس. نعم. قل السائل: رجل اعتمر ونسي أن يصلي الركعتين التي خلف مقام إبراهيم، هل عمرته تامة؟ لا بأس إن شاء الله، لأن ركعتين الطواف ليست بواجبة، هي سنة مكملة لفضل الطواف، ولو صلاها ولو بعد حين على تلك النية يجوز. عمر رضي الله عنه ما صلى ركعتي الطواف في بعض أسفاره إلا في سرف، يعني بعد ما خرج من مكة نزل، والظاهر أنه سافر في وقت نهي ولا أحب أنه يصلي في وقت النهي، مع أنه في البيت الحرام يجوز أن يصلي في كل مكان وفي كل وقت. المهم أنه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عمر رضي الله عنه صلاها بسرف، نزل وصلاها، فلا حرج إن شاء الله. قل السائل: توفي والدي وأنا صغير، حسب علمي أنه كان مقصر في أداء الفرائض، فهل أحج عنه أو اعتمر؟ إن كان أنه صلي تأكد عن الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، والإنسان أول ما يسأل عن صلاته، فإن كان مصليا فينظر بسائر عمله وإلا فلا. فأنت إذا علمت أن أباك كان يصلي لكن عنده تقصير في بعض الأمور فحج واعتمر عنه وتصدق عنه وادعو الله له واستغفر له. أما إذا قلت لك لا إنه ما يصلي فأعرض عنه. يقول السائل: هل يجوز أن ينشرط الإنسان في نذره، كان يقول أن لله علي أن أصوم يوم وأفطر يوم لمدة شهر إلا أني إلا إذا اضطررت فسأفطر سأفطر؟ إذا اشترط فله ما شرط، ما دام قال إلى الضرورة يعني للضرورة. لكن نصيحتي للجميع كما بين عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يأتي بخير، وقد نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنه ما يأتي بخير يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب، حينما تقول إن شفى الله مريضي لا أفعل أن كذا، إن نجح ابني أفعل كذا، إن حصل، ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، فالأولى والأفضل أنك ما تنذر، ما تنذر حتى يعني نذر الطاعة ولا نذر المعصية محرم على كل حال. فإذا أردت أنك تشكر الله على نعمة أسبغها عليك أو بلية عافاك الله منها فأدي ذلك بدون نذر، حتى لو عجزت ما لزمك شيء ولا تحرجت ولا ذهبت تشوف المخرج. لا تنذرون لا تنذرون، دائما اسأل ربك وتضرع إليه وابذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ثم عليك أن تشكر الله عز وجل وتثني عليه وتعمل أي عمل تراه شكرا لله على ما أعطاك، ونعم الله ما تحصى. لكن نقول على هذا الشيء اللي أنت مهتم له أكثر، مثلا مريض شفاه الله، مشتاق إلى ولد وأعطاك الله إلى آخره، تقول أنا أريد أن أنذر، نقول لا لا تنذر، لكن ما دام من الله حقق لك هذا الشيء افعل ما تريد وما تستطيع من الطاعات شكرا لله على هذه النعمة بدون نذر. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعنا دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول متى يقال؟ هل بعد التشهد الأخير أم بعد الصلاة؟ لا، بعد الصلاة، عقب كل صلاة مثل التسبيحات. رجل لديه أرض للبيع، هل يزكيها من الحول إلى الحول أم عند البيع؟ عليه إيش؟ عنده أرض للبيع، إيه؟ هل يزكيها من الحول إلى الحول؟ هذه كل سنة، ما دامك عارضها للبيع تجارة كل سنة لازم تقدر، قدرها أهل المعرفة بالعقارات، لا تقدرها أنت فقط، بل تأتي بأناس عندهم معرفة ويقدرونها لك تماما في سعر اليوم، وتزكيها كل سنة بسعر يومها، لا عبرة في تقدير العام أو في سعر الشراء. ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أحذر كل التحذير من أحد يقرب مني يقبل رأسي، ترى ما أبيحه ولا أسمح له.